كيف يصل المسلم أرحامه إذا كانوا غير مسلمين؟ نعم، بالدعاء لهم بالهداية وبالإهداء إليهم، بالتخلق معهم بالأخلاق الطيبة، لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق، وتزور مرضاهم وتدعوهم إلى الإسلام. هذا شيء ينبغي لك أن تفعله. نعم.